استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا يرده الله بعدما حكم به، ومن صلة لما رد. وقيل صلة يأتي، أي من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده. ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من ملجأ أي من مفر يومئذ، وما لكم من نكير إنكار لما اقترفتموه، لأنه مدون في صحائف أعمالكم، تشهد عليكم ألسنتكم وجوارحكم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا أو محاسبا، إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. أراد بالإنسان الجنس لقوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. بليغ الكفران ينسى النعمة رأسا ويذكر البلية ويعظمها ولم يتأمل سببها. وهذا وإن اختص بالمجرمين جاز إسناده إلى الجنس لقلتهم واندراجهم فيه. وتصدير الشرطية الأولى بإذا والثانية بأن، بإن، لأن إذاقة النعمة محققة من حيث إنها عادة نقضية بالذات بخلافة إصابة البلية وإقامة علة الجزاء مقامه، ووضع الظاهر ووضع الظاهر موضع المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لله ملك السماوات والأرض، فله أن يقسم النعمة والبلية كيف شاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور من غير لزوم ومجال اعتراض، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما بدل من يخلق بدل البعض. والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة، فيهب لبعض إما صنفا واحدا من ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعا ويعقم آخرين. ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسل، أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة الإنسان، والإناث كذلك، أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاء، أو لتطيب قلوب آبائهن، أو للمحافظة على الفواصل، ولذلك عرف الذكور، أو لجبر التأخير وتغيير العاطف في الثالث، لأنه قسيم المشترك بين القسيمين أو بين القسمين، ولم يحتج إليه الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة، إنه عليم قدير، فيفعل ما يفعل بحكمة واختيار. وما كان لبشر وما صح له أن يكلمه الله إلا وحيا كلاما خفيا يدرك لأنه تمثيل بسرعة ليس في ذاته مركبا من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتفي به كما اتفق لموسى في طوى والطور ولكن عطف قوله أو من وراء حجاب عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها وقيل المراد به الإلهام والإلقاء في الروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل إليه نبيا فيبلغ وحيه كما أمره وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسل ووحيا بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن من وراء حجاب صفة كلام محذوف والإرسال نوع من الكلام ويجوز أن يكون وحيا وأن يرسل مصدرين ومن وراء حجاب ظرفا وقعت أحوالا وقرأ نافع أو يرسل برفع اللام إنه على عن صفات المخلوقين حكيم يفعل ما تقتضيه حكمته فيكلم تارة بوسط وتارة بغير وسط إما عيانا وإما من وراء حجاب وكذلك أوحينا إليك من روح روحا من أمرنا يعني ما أوحى الله ما أوحى إليه وسماه روحا لأن القلوب تحيا به وقيل جبريل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي قبل الوحي وهو دليل على أنه لم يكن متعبدا قبل النبوة بشرع وقيل هو المراد بالإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع ولكن جعلناه أي الروح أو الكتاب أو الإيمان نورا نهدي به من نشاء من عبادنا بالتوفيق للقبول والنظر فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الإسلام وقرئ لتهدى أي ليهديك الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط الله بدل من الأول الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا ألا إلى الله تصير الأمور بارتفاع الوسائط والتعلقات وفيه وعد ووعد للمطيعين والمجرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم عين سين قاف كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له حديث موضوع نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ربنا تبارك وتعالى يخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن الدعوة إلى التوحيد وعن اتباع منهج الأنبياء أو منهج الإسلام. تراهم يوم القيامة يعرضون على النار، وإن العرض نوع من أنواع العذاب، ويكونون في حالة تذلل وهم وفي حالة قصور مما يلحقهم من الذل، ينظرون من طرف خفي كأنهم ينظرون من طرف أبصارهم إلى النار دون أن يحركوا أجفانهم، كالإنسان الذي ينظر وقد حكم بقطع عنقه، ووقف السياف أمامه وينظر إلى بريق السيف كيف سيرتفع ذلك السيف دون أن يحرك عينه حتى يأتي إلى عنقه فيفصل رأسه عن عنقه، كذلك هؤلاء ينظرون إلى نار جهنم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بالمقابل عندما عرض الكافرون والمنافقون أمرهم إلى العذاب بتقصيرهم في الدنيا وكفرهم وعدم اتباعهم الأنبياء، أقر المؤمنون أن الخسران المبين يكون عندما عرض هؤلاء بأيديهم أنفسهم إلى العذاب المخلد يوم القيامة، أو قالوا ذلك عندما رأوهم بعد ذلك يعرض عليهم العذاب. فجاء التقرير من الله عز وجل: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. انتبهوا، إن الظالمين في عذاب مقيم، مخلد في نار جهنم. أو قالوا ذلك من تمام كلامهم، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فتمموا كلامهم قائلين: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. في يوم القيامة لا يوجد شفيع، ولا يوجد ولي، ولا يوجد واسطة ما بين الله تبارك وتعالى وما بين عباده، يدعون ويطلبون، ولكن البراءة تكون ما بين المتبعين وما بين المتبعين. ولذلك جاء القرار من الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لدعوة الله، وحدوا الله تبارك وتعالى، آمنوا بما أنزل الله من الكتب، صدقوا الرسل. استجيبوا لربكم من قبل أن تنقضي آجالكم في الدنيا، ومن قبل أن تعرضوا على ربكم في يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. استجيبوا لربكم في ذلك اليوم الذي لا يمكن رده، ما لكم من ملجأ، لا يوجد أي مكان تفرون إليه على الإطلاق، ولا تستطيعون إنكار ذلك اليوم، ولا إنكار الأعمال، ولا إنكار الإيمان إلى غير ذلك. وما لكم من نكير، الشهادة ليست لألسنتكم، بل الشهادة لأجسامكم، والشهادة لجوارحكم، والشهادة لأطرافكم، هذه الأطراف التي ستشهد عليكم يوم القيامة. ما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فريح بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. أعرض هؤلاء عن اتباع الرسل. يقول الله عز وجل لنبيه: ما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك عليهم رقيبا ولا محاسبا، بل مبلغا. ألا وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة؟ وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. نعم، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. من عادة الإنسان أنه تأتي إليه النعم فيستغرق بها وينساها، أما البلية فيذكرها ويعظمها ويكررها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان فإن الإنسان كفور، أن يكفر بليغ الكفران في النعمة التي ينعمها الله تبارك وتعالى عليه. ثم قرر ربنا تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الله المتصرف في السماوات والأرض، المتصرف في خلقه، يعطي لهذا النعمة ولهذا البلية كيف شاء. ولذلك الناس يتزوجون ويبنون الأسر، ومع هذا كله فإن الله تبارك وتعالى يهب لهذين الزوجين إناثا، ولهذين الزوجين الذكور، أو ولهذين الذكور والإناث، فأحوال العباد مختلفة. هذا ما اقتضته مشيئة الله تبارك وتعالى، إما صنفا واحدا من الذكور أو صنفا واحدا من الإناث، أو أصناف من الإناث والذكور، أو أن يجعله عقيما، وكل ذلك لأمر أراده الله تبارك وتعالى. قد يسأل سائل: لما قدم الله عز وجل الإناث في هذه الآية الكريمة؟ فالجواب على ذلك لأن الأمر إنما يتعلق بعدة أمور، من جملتها مثلا أن الإناث هن سبب لتكثير النسل، فإن الإناث كما ترى أن الراعي إنما يعجبه من ذلك النعاج التي إنما تأتي بالأولاد، وهكذا يكثر غنمه ويكثر ماله. أو لأنهن في نظر الإنسان سبب من أسباب البلاء، والعرب كانت تعد الأنثى بلاء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أو ذلك لتطيب قلوب الآباء، فكم من رحمة وحنان تكون ما بين الأنثى وما بين أبيها وأمها. وإن من تمام النعمة على الأنثى أن تبكر بأنثى، فهذا مما يجبر خاطرها ومما يساعدها في حياتها، ومما يكون ما على خلاف ما يعتقد الناس الكثر بأنهم إذا أصابهم وأتى إليهم الذكر فإنه يكون خير. اقبل من الله ما قسم لك، هذه قسمة ربانية، فالحمد لله على ما أعطانا، والحمد لله على ما أراد بنا من أي نوع من هذه الأنواع التي ذكرها الله تبارك وتعالى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير، يفعل ما يشاء. كل ذلك من مقتضى حكمة الله عز وجل، كل ذلك من مقتضى تلك الحكمة العظيمة التي جعلها الله واختار لكل واحد ما يناسبه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر ما صح لأي واحد من أفراد البشر من أبناء آدم أن يكلمه الله إلا وحيا أي كلاما خفيا يدرك، فإن الوحي إنما كان يأتي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيتصبب عرقا وأحيانا يغطى ثم يتجلى عنه الوحي، فإذا به يقرأ علينا قراءة كثيرة من كتاب الله عز وجل أو قليلة على ما أرسل الله سبحانه وتعالى إليه. إذن لم يكن كلام الله عز وجل مركبا من حروف ولا يحتاج إلى تقطعات في الهواء ولا الأثير، إنما ذلك ما وعد الله تبارك وتعالى به. أما أن يكون هنالك حديث في الرؤيا كما أو مهتف به كما اتفق لسيدنا موسى في طوى والطور، لكن هذا أمر إنما تعلق الأمر بأمر الله تبارك وتعالى أو من وراء حجاب. فالآية وغيرها دليل على جواز رؤية الله تبارك وتعالى لا على امتناعها، فإن الله علق الرؤية على ممكن، والتعليق على ممكن ممكن فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن هذا الأمر الذي علقه الله عز وجل والإلهام أو الإلقاء في الروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل أو يرسل رسولا، وفي قراءة أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يبلغه الوحي من عند الله تبارك وتعالى، والإرسال هنا الكلام، فإنه يعطيه كلاما وحيا يدعو به إلى الله تبارك وتعالى فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي عن صفات المنافقين، حكيم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قبل الوحي ما كنت يا رسول الله تعلم شيئا. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل النبوة بشرع. نعم، ما كنت تدري ما الإيمان، ما كنت تدري الطريق إليه إلا السمع، ولكن جعلنا هذا الروح والكتاب والإيمان نورا لك يا محمد. نعم، وجعلناه نورا لكل من دخل الإيمان إلى قلبه ونطق بالتوحيد في لسانه واستقر ذلك في أعماله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإن الله عز وجل إذا وفق عبدا لقبول الإيمان وللنظر فيه فآمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبما فيه منهجا ودستورا وسار على ذلك ففعل الحلال وترك الحرام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسأل الله حسن الختام، عند ذلك كان ذلك له نور، كان ذلك له نورا. قال ربنا عز وجل نهدي به من نشاء من عبادنا. الله هو الموصل، الله عز وجل هو الموفق لا غيره على الإطلاق. إنك إذا نهدي به من نشاء من عبادنا، فينظر فيؤمن ويعتقد بذلك الإيمان. ثم قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كانت القراءة لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وظيفتك أيها الرسول أن تدل على صراط ربك. كذلك وإنك لتهدى أن يهديك الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية الرسول هداية دلالة، وهداية الله عز وجل هداية وصول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل هداية الرسول، وأن يهدينا الله عز وجل، وأن ينعم علينا بالوصول إليه يا رب العالمين. الذي له ملك السماوات والأرض، صراط الله، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي صراط هذا؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط الذي يهدي إليه رسول الله، والذي هدى الله عز وجل رسوله إليه، هذا هو صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله الذي له ما في السماوات والأرض حكما، الذي له ما في السماوات خلقا، الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتدبيرا. ألا إلى الله تصير الأمور. لا وسائط، لا تعلقات. وعد للمؤمنين وعيد للمجرمين. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن أخذنا كتبنا بأيماننا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك وعدك الذي وعدت عبادك المؤمنين، وفقنا لأعمال الصالحين. وكثير من الأحاديث التي تأتي بآخر التفاسير التي لم يحقق فيها وحققها علماء الحديث، فهي من الأحاديث الموضوعة. فمن ذلك القول: من قرأ حاميم عين سين قاف كانت مما تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له. هذا حديث موضوع. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.